يقول علمنا أن النية محلها القلب، كيف في مسألة الحج والعمرة؟ بس الحج والعمرة ما جاء لفظ أنك تقول نويت، وإنما الذي ثبت أن تقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة في حجة، أو لبيك اللهم حجة، هذا الوارد. ليس المراد أن ننزع، يعني مهم المقصود ماذا؟ أن أعد السؤال. يقول علمنا أن النية محلها القلب. نعم. كيف مسألة الحج والعمرة؟ يعني المقصود أن تقول نويت أن أصلي كذا، أو أن أحج كذا، أو أن أصوم كذا، هذا لا يصح لأنه بدعة. لكن لو أنك قلت لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجا، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.